وهنا دعونا نسمع الإمام زيدا عليه السلام يعبر عن موقفه هذا في كلمات حق لها أن تكون شعارا نعيش ونموت من أجله، فيما يرويه صاحبه عبد الله بن مسلم البابكي قال: خرجت مع زيد بن علي فلما كان نصف الليل واستوت الثريا قال: يا بابكي، أما ترى هذه الثريا؟ أترى أحدا ينالها؟ قلت: لا. قال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع وأتقطع قطعة قطعة، وأن الله يصلح أمر هذه الأمة. يا خير من لقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، من قام لي رحمن ينصر دينه ويحوضه من أن يضام ويكهر. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، من باع من رب البرية نفسه يا نعم بائعها ونعم من اشترى. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، من جاء في الأخبار طيب ثنائه عن جده خير الأنام مكررا. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، قد فاق سادة بيته بمكارم قرأ جلت أن تعد وتحصر. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، بسماحة نبوية قد أخجلت بنواليها حتى الغمام المنظرا. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، وشجاعة علوية قد أخرست ليث الشرى في غابه أن يزأرا. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا، ما زال مذ عقدت يداه وزاره لم يدري كذبا في المقال ولا افتراء. يا خير من بقيامه ظهر الهدى نورا وبدرا نيرا. صلى وسلم ذو الجلال عليه بعد محمد والعترة الأطهار. يا خير من لقيامي ظهر الهدى نورا على نور وبدرا نيرا.